ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا تزوج الرجل بأخرى فأعطاها مهرا أكثر من الأولى، هل يلزمه دفع الفرق للأولى؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المهر لا تشترط فيه التسوية عند التعدد، وله أن يأخذ هذه بأضعاف أضعاف ما أخذ به تلك، ولا تشترط المساواة، ورسول الأمة صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولم يوجبه ولم يلزم به الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال العلماء في مسائل المهر: لا يدخل القسم والتسوية، وتنتزع البركة من المرأة إذا عظم مهرها، وخير النساء وأبرك النساء أيسرهن مؤونة، ومن البركة للزوجة الأولى خفة المؤونة لها. وقد يضطر الرجل إلى مضاعفة المهر لاختلاف الزمان، فقد يتزوج هذه بعشرة آلاف في زمان تكون فيه العشرة آلاف تعادل 100,000 في الزمان الآخر، أو تعادل 20 و30. ولذلك لا ينضبط الوصف أو لا ينضبط الأمر باختلاف الأزمنة والأمكنة. ثم يختلف النساء أنفسهن، فإن المرأة التي تكون لها مكانة أو تكون من بيئة غالية والمال عندهم كثير، ليست كالمرأة التي تكون من بيئة يسيرة وحال العيش عندهم متوسط، وكذلك ليست بالمرأة التي يكون حال العيش عندهم ضعيف. وعلى هذا فإنه لا يشترط تشترط المساواة، ولا يشترط أن يعدل الزوج في مهور زوجاته إذا عدد، والله تعالى أعلم.